بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب استقراض الإبل. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب استقراض الإبل، يعني أن ذلك سائغ وجائز، أن يقترض الإنسان ناقة فيرد مثلها، ذلك سائغ وجائز، وليس الأمر خاصا بالإبل بل بغيره من الدواب، ولكنه نص على الإبل لأن الحديث ورد فيها، نص على الإبل لأنها جاءت في الحديث، وإلا فإن غيرها يكون في معناها أنه يجوز استقراضه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عليه ناقة أو بعير قرضا، وجاء صاحبه أي المقرض يتقاضاه وأغلظ عليه في القول، والصحابة رضي الله عنهم هموا به وقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: اشتروا بعيرا وأعطوه إياه، اشتروا بعيرا لأنه ما عنده بعير، ولكن قال أمر بشراء بعير يعطى إياه في مقابل البعير الذي عنده الذي اقترضه منه. قالوا: إننا لم نجد إلا سنا أعلى، سنا أعلى، لم يجدوا سنا مساويا ومماثلا للقرض، فوجدوا أعلى، فقال: اشتروه وأعطوه إياه، فإن خير الناس خير الناس أحسنهم قضاء، وأن هذا من الصفات الكريمة والخصال الحميدة. وإذا رد المقترض شيئا أعلى مما اقترضه من غير أن يكون هناك مشارطة من قبل، فإن ذلك سائغ، وإنما المحذور أن يشترط عليه أن يرد أحسن منه، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كما أجمع على ذلك المسلمون، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولكن هذا إذا كان عن اتفاق أو مواطأة. أما إذا لم يكن هناك اتفاق وإنما عند القضاء هذا أراد أن يزيد أو أراد أن يقضي قضاء حسنا، فإن ذلك سائغ، وهو الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بأن يشترى له بعير، بدلا من بعيره الذي في ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أخذه منه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يجدوا إلا ما هو أعلى منه في السن، فأمرهم بأن يشتروه ويعطوه إياه، وقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء. فهذا يدل على جواز استقراض الحيوان، ولكنه ليس خاصا بالإبل، الغنم والدواب والأخرى يمكن أن يفعل بها ما فعل بالإبل، ولكنه نص على الإبل لأنها هي التي جاءت في الحديث. نعم. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة عن سلمة بن كهيل، سلمة بن كهيل، نعم، عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حسن التقاضي. قال في بيتنا، نعم، في بيتنا أبو سلمة، نعم، اللي يقول حدثني أبو هريرة، نعم نعم، هذه مثل هذه العبارة تدل على ضبط الراوي، لأنه يذكر الحديث ويذكر المكان الذي حصل فيه الحديث، ويذكر المكان الذي فيه حصل فيه الحديث، لأن هذا مما يدل على قوة الضبط. نعم. في بعض النسخ بميناء. بميناء؟ نعم. هذه المسألة ولا مسألة أخرى غيرها؟ هذه. ها؟ هذه. هي نفسها؟ نعم. نعم. كذلك يعني سواء في بيتنا أو في ميناء، يعني المقصود أنه عرف المكان أو ضبط المكان الذي حصل فيه التحديث، فيكون في ذلك يعني دالا على ضبطه. لكن هي المسألة هذه؟ نعم. اللي فيها ذكر ميناء؟ نعم. نعم. هل يجوز لصاحب الحق أن يغلظ القول عند التقاضي وإن لم يقصر المستدين في السداد؟ ما ينبغي، ليس هذا من مكارم الأخلاق. قال رحمه الله تعالى: باب حسن التقاضي. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مات رجل فقيل له قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود رضي الله عنه: سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر حسن التقاضي، يعني طلب الوفاء والحق الذي يعني عليه أو الحق الذي له عندما يطالب به، يعني يكون محسنا في المعاملة وفي التقاضي، يعني معناه أنه عندما يطالب الناس بحقه يعني لا يغلظ عليهم، وإنما يحسن إليهم، وأيضا يعني كونه يتجاوز عن شيء مما له، هذا من حسن التقاضي، لأن التقاضي يعني يكونه يتقاضى حقه ويطلب حقه، يعني يحسن المعاملة لغيره عند طلب التقاضي، ولا يعني يأتي بكلام شديد ولا يغلظ يعني في القول، لأن هذا من حسن التقاضي، وكونه أيضا يسامح ببعض حقه أو يسقط بعض حقه أيضا هذا من حسن التقاضي. ثم أورد هذا الحديث عن حذيفة الذي فيه الرجل الذي كان يعني يسامح الناس ويقول للعاملين عنده يعني أنهم يتجاوزون عن الناس، وأن هذا من أسباب المغفرة ومن أسباب حصول الثواب من الله عز وجل، فهو دال على حسن التقاضي من صاحب الحق عندما يطلب حقه، يعني يحسن المعاملة فلا يتكلم بكلام شديد، وأيضا يعني وأيضا يسامح يعني في بعض حقه أو يتنازل عن بعض حقه. نعم. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيد البصري عن شعبة عن عبد الملك، شعبة عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي عن ربعي بن حراش، عن حذيفة عن حذيفة بن اليمان. قال أبو مسعود سمعته من النبي. نعم، أيضا حديث آخر يعني كان عن حذيفة وأيضا عن أبي مسعود وعن أبي مسعود، فهذا الإسناد كله يعني لم ينسب، يعني رواته كل رواته لم ينسبوا، مسلم بن إبراهيم، شعبة بن الحجاج، عبد الملك بن عمير، ربعي بن حراش، حذيفة بن اليمان، كل واحد منهم ذكر اسمه دون اسم أبيه. نعم. فهو من نوع المهمل. نعم، هذا يسمى المهمل، يعني كونه يذكر اسم الأب ولا يذكر اسم أبيه، هذا يقال له المهمل. والمهمل إذا كان ليس هناك أحد يشارك فيه فهذا لا يؤثر، أهمل أو لم يهمل، مثل قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد لا يوجد في رجال الكتب الستة كلهم من يقال له قتيبة إلا قتيبة بن سعيد، فسواء قيل قتيبة أو قيل قتيبة بن سعيد ليس فيه إشكال، لأنه هو الوحيد الذي يسمى قتيبة في الكتب الستة، في رجال الكتب الستة. وأما إذا كان يعني يحتمل أشخاص فهذا هو الذي يحتاج إلى معرفة أبيه حتى يتميز هل هو هذا أو هذا، مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، إذا جاء سفيان غير منسوب يحتمل هذا ويحتمل هذا، فهذا مهمل، ومعرفة تمييز هذا من هذا بمعرفة الشيوخ والتلاميذ، بمعرفة الشيوخ والتلاميذ لسفيان بن عيينة وسفيان الثوري. وقد يكون شخص لم يروي عنه سفيان بن عيينة وروى عنه الثوري أو العكس، أو العكس. وكذلك حماد بن زيد وحماد بن سلمة فهما كذلك يعني يعني من قبيل المهمل، إذا ذكر أحدهما باسمه دون نسبه فيحتاج إلى معرفة هل هو هذا أو هذا بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. وهذا غير المبهم، المبهم مثل رجل أن يقال رجل هذا مبهم، وأما ذكر اسم الشخص دون اسم أبيه هذا يقال له مهمل، يعني مهمل النسبة. قال رحمه الله تعالى: باب هل يعطى أكبر من سنه. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال: حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فقالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. ثم ذكر باب حسن باب هل يعطى أكبر من سنه، هل يعطى أكبر من سنه، أي السن الذي له، يعني له بعير سنه يعني ثني أو سنه يعني أكثر من ذلك، فإنه يعطى مثله، ولكنه إذا أراد الذي عليه الحق أن يعطي أكثر من ذلك فإن ذلك سائر، لأن هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، أورده هنا من أجل إعطاء أكثر من السن، وأورده قبل ذلك يعني حسن في الأول استقراض الإبل، ها؟ أورده في الأول استقراض الإبل، نعم استقراض الإبل، نعم. قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد عن يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان سفيان الثوري عن سلم بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة. سفيان هذا غير مهمل، سفيان مهمل، ولكن يعني هنا الثوري، يعني يحيى بن سعيد القطان هو الذي يروي عنه، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حسن القضاء. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني وفالله بك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. ثم ذكر هذه الترجمة: باب حسن القضاء. نعم، حسن القضاء يعني يكون الذي عليه الحق يقضي بالحق الذي عليه بأكثر أو بأحسن من الشيء الذي عليه، فأورده هنا من أجل حسن القضاء، وهنا أورده ثلاث مرات من أجل أولا الاستقراض، والثاني في يعني أعطى أكبر من سنة، أعطى سنة أكبر، وهنا بحسن القضاء، وحسن القضاء هو كونه يعطي سنة أكبر، يعطي سنة أكبر، هذا من حسن القضاء، نعم. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، نعم. قال: حدثنا خلاد قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال: ضحى. فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني. ثم ذكر هذا الحديث الذي في حسن القضاء، وهو أن جابر رضي الله عنه في قصة بعيره الذي باعه عليه, وأنه جاء ودخل المسجد وقال صل ركعتين, وأعطاه عليه الصلاة والسلام قيمة البعير الذي اشتراه به وزاده. وقد سبق أن مر أنه زاده قيراط على الأربعة دنانير, وأنه كان يحتفظ بهذه الزيادة التي زاده الرسول في جرابه, يعني يحتفظ بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كونه زاده فيه حسن القضاء, لأنه قضاه حقه وزاده عليه, أعطاه ثمن البعير وزاده عليه قيراطا. نعم. قال حدثنا خلاد ابن يحيى السلمي الكوفي. نعم. عن مسعر ابن كدام عن محارب بن دثار. نعم. السدوسي الكوفي. نعم. عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. إذا قضى دون حقه. نعم. أو حلله. نعم. فهو جائز. نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين, فاشتد الغرماء في حقوقهم, فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمرة فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي, فأبوا, فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حائطي, وقال: سنغدو عليك فغدا علينا. حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها. ما قال بابه؟ إذا قضى دون حقه. إذا قضى دون حقه أو حلله. أو حلله يعني أباحه وجعله في حل, يعني منه, يعني جعله في حل من حقه أو بعض حقه, يعني كونه سامح بالدين الذي عليه كله أو سامح في بعضه, يعني بأن يجعله في حل منه, يعني هذا سائغ وشيء طيب, كل إنسان يحسن إلى غيره وأن يتنازل عن حقه أو بعض حقه, كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظر في الميسرة, ثم قال: وأن تصدقوا خير لكم. يعني يكون المعسر ينظر ويترك له أمد يعني زائد أمام, هذا مطلوب, لكن أحسن منه أنه يتنازل وأنه يسقط حقه أو بعض حقه. وإن كان ذو عسرة فنظر في الميسرة, وأن تصدقوا يعني أن تصدقوا بإسقاط الدين كله أو ببعضه, لأن هذا خير وهذا أفضل. ف يعني هنا لما ذكر ما يتعلق بحسن القضاء والزيادة ذكر ما يقابله, وهو الإنسان قضى ولكنه دون الحق, ولكن فيما إذا يعني قبل وافق صاحب الدين أو أنه حل له, يعني جعله في حل يعني من من من من من من من من بقية حقه, فإن هذا سائق مثل ما أن ذاك الزيادة سائق هو من حسن التقاضي, وهذا يكون من من من ناحية الذي عليه الحق, هذا يعني فيما يتعلق بحسن التعامل ممن له الحق, بحيث أنه يأخذ بعض حقه ويتنازل عن باقيه أو يسامح في باقيه. وذكر يعني حديث جابر رضي الله عنه في قصة وفاة أبيه, وأنه كان عليه دين, وأن الغرماء يعني طلب منهم أنهم يأخذوا الثمر عن الذي لهم, وكان يعني ينقص عن حقهم فأبوا ذلك, فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء ودعا فيه بالبركة فبارك الله تعالى فيه وجذ لهم حتى أعطاهم حقهم وبقي زيادة بما حصل من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابة الله دعوته، حيث كثر ذلك المال الذي لم يقبلوه وأعطوا منه حقهم كاملا، وبقي لجابر ويعني وأخواته يعني شيء زائد على ذلك. قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله ابن المبارك المروزي عن يونس عن الزهري. نعم. عن يونس يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري. نعم. عن ابن كعب بن مالك. نعم. هو عبد الرحمن أو عبد الله. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له، فأوفي له الذي له، فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضلت له 17 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر رضي الله عنه فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليباركن فيها. ثم قال: بابه إذا قاص أو جازفه في الدين. إذا قاص أو جازفه بالدين، يعني كان إذا كان عليه دين ومقداره 30 وسقا وأراد أن يعطيه شيئا على رؤوس النخل، يعني شيئا على رؤوس النخل في مقابل هذا هذه الأوسق الوسقي. نعم. مقابل هذه الأوسق، ومعنى ذلك أن أن أن أن الذي هو مقابل الوسق غير معلوم، أنه غير معلوم، ومعلوم أن الذي جاز يعني في ذلك هو العراية، كونه يعني يأخذ تمرا وفي مقابلها شيء من عرس النخل، هذا جاء في العراية، وهذا من جنسه، يعني كون الإنسان يأخذ بعض حقه ويتنازل عن بقيه، لأنه معروف أن هذا المقدار أنه أقل من حقه، فأراد أن يأخذه ويسامح في الباقي، فإذا ذلك سائق، وإن كان يعني جزافا يعني غير معلوم وغير معروف المقدار على رؤوس النخل، ولكنه يعني ساق ذلك لهذه الحاجة التي دعت إلى هذا، مثل ما ساق ذلك في ما يتعلق بالعرايا. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. نعم. الحزامي المدني. نعم. عن أنس بن عياض أبو ضمرة المدني. نعم. عن هشام ابن عروة المدني. نعم. عن وهب بن كيسان. نعم. المدني. نعم. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من استعاذ من الدين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ثم ذكر باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم، وأورد فيه هذا الحديث أن الرسول أنه كان يكثر أن يستعيذ، فقيل له ما أكثر ما يستعيذ؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث وكذب وعد فأخلف، يعني يترتب عليه أنه قد يبتلى بأن يخلف الوعد بما يعد وأن يحدث فيكذب بسبب يعني ما بسبب عدم تمكنه من الحق أو أداء الحق الذي عليه الدين الذي عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أنه أن الاستعاذة منه لما يترتب عليه من الوقوع في أمر محرم، وهذا يدل على أن يعني أن أن أن أن الشيء يعني من أجل الوسائل التي تؤدي إليه، يعني يمنع الشيء أو يستعاد من الشيء من أجل الوسائل، من أجل الغايات التي يؤدي إليها، لأن الوسيلة التي هي لأن الحق الذي عليه الذي هو الدين يعني كونه يستعيذ منه لأنه يترتب عليه أنه يخلف الوعد ويكذب بالحديث، وهذا أمر محرم، وهذا أمر محرم، يعني كون إنسان يخلف الوعد وكونه يكذب بالحديث هذا غير سائق. فإذا هذا مما يدل على سد الذرائع، مما يدل على قاعدة سد الذرائع، لأن الإنسان إذا غرم ترتب عليه هذا الشيء الذي هو إخلاف الوعد والكذب في الحديث. قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن أبي ويس المدني، عن أخيه نعم عبد الحميد بن عبد الله أبو بكر المدني نعم عن سليمان، سليمان الأعمش، سليمان بن بلال المدني نعم عن محمد بن أبي عتيق نعم محمد بن عبد الله بن أبي عتيق المدني نعم عن ابن شهاب نعم عن عروة عن عائشة نعم قال رحمه الله الأول من هو؟ إسماعيل، كلهم مدنيون نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على من ترك دينا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. ثم ذكر باب الصلاة على من ترك دينا، على من ترك دينا، يعني مرة فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما تقدم له الجنازة يسأل هل ترك دينا، وإذا كان ترك دينا وعنده وفاء صلى عليه، وإن لم يكن له وفاء قال صلوا على صاحبكم. يعني هذا كله تحذير من من من من من, من تبعات الدين، وكل إنسان يتهاون في أمر الدين، وذلك يعني يكون فيه حفز للهمم إلى أن الإنسان لا يقدم على شيء إلا إذا كان مضطرا، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة عليه ويفوته يعني هذا يعني شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له، يعني معناه أنه مصيبة كبيرة كونه لا يظفر بصلاة الرسول عليه صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الدين الذي عليه. لكنه بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك مالا فهو لورثته، ومن ترك كلا يعني فهو علينا، يعني من ترك عيالا أو ترك يعني ضياعا لهم العيال فإنه هو الذي يعطيهم، ولكن كان هناك ميراث فهو لهم، فإنه لهم، من ترك مالا فهو ليورثه، ومن ترك كلا فعلينا. نعم. قال حدثنا أبو الوليد نعم هشام بن الملك عن شعبة عن عدي بن ثابت نعم عن أبي حازم عن أبي هريرة سلمة بن دينار أبو حازم سلمان الأشجعي نعم أبو حازم نعم سلمان نعم الأشجعي نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرث عصبته، من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. نعم، وهذا مثل الذي قبله، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال من ترك ماله فهو لعصبة من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا يعني أولاد يعني يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى نفقة فعلي. نعم، هو الآن الألفاظ ليس فيها لكن يشير إلى ما جاء في بعض الطرق. كيف؟ باب الصلاة على من ترك دينا. نعم، صلاة على من ترك دينا هو جاء يعني أن كان الطريق الأولى ذكر فيه الطريق الأولى ليس كذلك. ها؟ ما في ذكر الصلاة. ما في ذكر. نعم، من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلي. يعني من أهنى يصلي عليه في الآخر، كان يصلي عليه في الآخر، وفي أول أمر كان يقول صلوا على صاحبكم قبل أن تكثر تحصل الفتوح والغنائم. يعني نعم، مثل ما جاء في بعض الطرق. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو. نعم. عن فليح بن سليمان الخزاعي عن هلال بن علي. نعم. العامري عن نعم. عبد الرحمن بن أبي عمره. نعم. الأنصاري عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مطل الغني ظلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم. ثم قال: باب مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، يعني الحديث هذا مطابق للترجمة، ترجمة يعني متفقة مع الحديث، مطل الغني ظلم والحديث مطل الغني ظلم، فقد اتفقت الترجمة واتفق الدليل، أو اتفق المستدل عليه والدليل باللفظ. وهذا يحصل في بعض الأحاديث أن يكون متفق هذا وهذا، مثل حديث إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة في كتب الفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، يعني لأن يعني الدليل متفق مع المستدل عليه. وهنا الحديث مطابق للترجمة، والمقصود به أنه في قضاء الدين من الناس من يماطل ويحصل منه المطل، وهذا ظلم لأنه مضاف للغني. وأما لو كان مضافا إلى يعني إلى فقير يعني هذا معذور، ما يقال أنه أنه أنه حصل منه ظلم، وإنما ما عنده شيء. وهذا هو الذي قد مر في الحديث أنه قد يعد فيكذب ويعد فلا يوفي ويحدث ويكذب، أن هذا من نتائجه ومن آثاره. نعم. قال حدثنا مسدد عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر ابن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان: عرضه يقول مطلتني، وعقوبته الحبس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. قال: بابه لصاحب الحق مقال. باب لصاحب الحق مقال، يعني أنه إذا تكلم وحصل منه شيء فيعني فقد يكون يعني معذور، وإن كان الذي ينبغي له ألا يتكلم كما سبق من ربنا في حسن التقاضي، وأنه يعني لا يغلط في القول بل يسامح يعني ينظر يعني نظرة إلى ميسرة، أو يتسامح عن حقه كلها أو عن بعضه، عن كله أو بعضه. ثم أورد هذا الحديث وذكر قبل ذلك ويذكر عن نفسه أنه قال لي الواجد ظلم لي الواجد يحل لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. وهذا الحديث جاء يعني في بإسناد حسن وهو يبين يعني هو مثل مطر الغني ظلم لأن الواجد هو الغني الذي عنده المال يعني واجد سداد الدين ولكنه يعني يماطل في ذلك واللي هو المطل وهو ظلم ويحل عرضه وعقوبته يعني يحل عقوبته بأن يسجن حتى يدفع الحق الذي عليه وعرضه بأن يتكلم في عرضه بأن يقال مطلني أو أساء إلي أو قال يعني منعني حقي أو منعني حقي هذا هو مقصود بالعرض يعني معناه أنه لا يعتبر من الغيبة كونه يتكلم فيه وهذا من المسائل المستثنات فيما يتعلق بالغيبة فإن هذا كلام في غيبته يعني فيما لا يعجبه ولكنه سائغ لقوله صلى الله عليه وسلم يحل عرضه بأن يقول مطلني في حقي أو إنسان ما أحسن إلي أو فلان يعني أتعبني في الترداد عليه وما أشبه ذلك. ثم ذكر الحديث الذي فيه مطل الغني حي بيرى أن الرجل أتى يتقاضى فأغلظ فهم الصحابة به فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. دعوه فإن لصاحب الحق مقالا والترجمة إن لصاحب الحق مقال. قال حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان رضي الله عنه من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة. إذا وجد ماله عند شخص قد أفلس سواء كان عن طريق وصل إلى المفلس عن طريق البيع أو عن طريق القرض أو عن طريق الوديعة فهو أحق به من الغرماء. المفلس الذي يعني عليه ديون وزادت يعني موجود ديونه على موجوداته لأنه ما عنده شيء يسدد أصحاب الديون ولكنه عنده بعض السداد فهذا يكون الغرماء يعني كل يأخذ بقسطه لكن يستثنى من ذلك أنه إذا وجد نفس السلعة التي حصلت من إنسان ببيع أو بقرض أو بوديعة فإنه حق بها من الغرماء ما يكون أسوة الغرماء يختص بها لأنها هي عين ماله يعني وجده فيأخذه ولا يكون أسوة الغرماء وإنما الغرماء يأخذون يعني من غير هذا الذي وجد والذي هو عين مال أحد الدائنين يعني أحد الدائنين يعني هذا عين ماله فيكون مستحقا له. وقال إنسان بالحديث بابه إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وذكر في الحديث رجل أو إنسان وإنسان أولى من رجل لأنها تشمل يشمل الذكر والأنثى، يعني عند رجل أو امرأة قد أفلست. ومعلوم أنه غالب ما يكون الكلام مع الرجال والنساء، وليس لذلك مفهوم، بل النساء تدخل تبعا، مثل من صام لا تتقدم رمضان بيوم يوم إلا رجل كان يصوم صوم فليصمه، كذلك المرأة. ولا وهنا ذكر الرجل يعني في بعض الروايات، وهنا ذكر أنه معها شك بين رجل وإنسان، وإنسان أولى لأنها تشمل النساء والرجال. ولو لم تأتي كلمة إنسان وإنما جاء رجال فقط أو رجل فقط، فإن النساء كذلك، وإنما السبب لأن الحكم أن الغالب أن الكلام مع الرجال وأن الخطاب مع الرجال، فمثلهم النساء في ذلك، لأن ذكر الرجال لا مفهوم له، لأن ذكر الرجال لا مفهوم الرجل لا مفهوم له في الحديث. قال الحديث الآثار فقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. إذا أفلس وتبين فلسه أو إفلاسه ليس له أن يتصرف يعني في ماله، فلا يجوز له عتق ولا بيع ولا شراء، وإنما يعني يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله، ويسدد للغرباء للغرماء يعني يعطون حقوقهم. إذا أفلس، إذا أفلس وتبين، والمفلس يعني هو الذي ليس عنده يعني درهم ولا دينار، وإنما عنده القطع الحديدية التي أقل من الدرهم، ولسما في زماننا القروش التي من المعدن، فإن هذه أقل من من من من من من, من, من الريالات، وأقل من أقل شيء في النقد، فيكون يطلق على من ليس عنده إلا النقود الفلوس هذه أنه مفلس، لأن ما عنده إلا فلوس التي هي أقل من الدرهم أو أقل من ريال، هذا هذا هذا يقال له مفلس، لأنه صارت الموجود عنده فلوس التي هي القطع الحديدية التي دون الدرهم والدينار. ويقول الشاعر: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس، وحتى سامها كل مفلس. يعني قول سامها يدل على أن شيء يسوم، عنده شيء يسوم به، ولكن اللي عنده فلوس، الذي عنده فلوس التي هي القروش أو الأشياء الحديدية التي هي تنقص عن الدرهم، التي تنقص عن أقل شيء الذي هو الدرهم. لقد هزلت حتى بدأ، يعني يصف دابة أصابها الهزال الشديد حتى ظهرت كلاها من الضمور، ضمور بطنها طلعت الكلى برزت، وحتى سامها كل مفلسي، حتى المفلسين اللي ما عندهم ولا القطع الحديدية هذه يتقدمون لشرائها، لأنها قيمتها هبطت حتى وصلت إلى أن المفلسين يتقدمون لشرائها. نعم الحديث هذا الأثر حسن. قال: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه، يعني تبين إفلاسه. نعم لم يجز له عتق، يعني إذا كان عنده عبد ما يعتق، نعم، ولا يبيع ولا يشتري، يعني يحجر عليه. وقال سعيد والأول في الكتاب يعني باب الاستقراض وقضاء الديون والحجر والتفليس. نعم هذا فيه الحجر والتفليس. نعم. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق يعني به. قضى عثمان أن من وصل إليه شيء من حقه قبل أن يفلس ولا، ما دام أنه وصل إليه قبل الإفلاس، ما دام أنه وصل إليه قبل الإفلاس، ومن عرف متاعه يعني عند المفلس فهو أحق به، فهو أحق به وليس أسوة الغرباء، لأن عين ماله هو. نعم. ثم ذكر الحديث. نعم. حديث أبي هريرة: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. يعني أحق به من الغرماء الآخرين، أحق به من غيره يعني يأخذه، يستوفي به يأخذ وفاء وسدادا لأنه عين ماله. لكن لو أنه قد استوفى بعضه استوفى بعض حقه فإنه لا يستحق ذلك لأنه وصل إليه بعض حقه فيكون أسوة الغرماء. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. نعم. عن زهير بن معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم. عن عمر بن عبد العزيز. نعم. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم. عن أبي هريرة. نعم. ذكروا في ترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه يلقب راهب قريش. يقبر راهب قريش. إيه الكلمة الأولى؟ لكثرة صلاته. راهب. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم. قال: سأغدو عليك غدا، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. ثم ذكر باب إذا وعد من أخر الغريم إلى الغد، أخر غريم إلى الغد، أن ذلك سائق ولا يقل مطل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الغرماء يتقاضون حقهم من عند جابر وأنه يعني ولم يوافقوا أنهم يأخذونه بالشيء الذي لهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني أغدو إليك غدا، وهذا محل الشاهد لأنه أمهل إلى بكرة، يعني وأن هذا لا يقال له مطل لهؤلاء لأنه يعني شيء يسير وأيضا سيسدد حقهم لهم، فمثل هذا لا يقال له مطل، فأورده هنا من أجل أن يخرج مثل ذلك من أن يكون مطلا لأنه زمن يسير وكونهم يتأخرون يوما لا يؤثر ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. ثم قال: باب إذا من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. المفلس إذا كان عنده يعني إذا كان قد أعتق شيئا عن دبر أو دبر عبدا يعني بأن يعتق بعد موته فإنه لا يمكن من ذلك حيث يكون عليه ديون أو أنه محتاج إليه في نفقة أهله، فالرسول عليه الصلاة والسلام نادى عليه في البيع قال: من يشتري مني؟ فاشتري منه وأعطاه إياه ليُنفق بها على نفسه. وهذا مطابق للجزء الثاني من الترجمة اللي يعطيه عن نفسه ينفقه على نفسه. وأما الجزء الأول الذي هو لقضاء الديون فإنه إذا كان أعطاه من أجل أن ينفق على نفسه فكذلك أيضا إذا كان يسدد به الديون الحالة التي يطالب بها يعني ذلك الشخص الذي قد أفلس وليس عنده مال يسدد به وليس عنده شيء يأكله، فإنه الحديث جاء فيما يتعلق بكونه يأكل ويلحق به فيما إذا كان عليه ديون بحيث تقضى الديون التي عليه من الديون الحالة التي هي الذي مطالب بها فإنها يعني ذلك التدبير أو العتق الذي يكون بعد الموت فإنه يحال بينه وبين ما أراد ويباع ويعطى له أو يعطى للدائنين. نعم. قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث. ثم قال باب الأقراض إلى أجل أو البيع إلى أجل. إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع أو أجله في البيع. يعني أما بالنسبة للتأجيل في البيع فهذا يعني بالإجماع يعني أنه يعني كونه يعني يجعل له أجل كونه أنه يجعل له أجل هذا بالإجماع. وأما بالنسبة للقرض فقد اختلف العلماء في التأجيل وعدمه فجمهورهم قالوا إنه يجوز التأجيل وبعضهم قال إنه لا يؤجل وإنما يبقى بدون تأجيل. ولا شك أن كون الإنسان يقرض بدون أن يؤجل أو لا ولكنه إذا أجل فإن ذلك جائز لأنه جاء الدليل الدل على ذلك في حديث الإسرائيلي هذا الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى رجل وطلب منه أن يسلفه 100 دينار 100 لا لا مذكره 1000 دينار إلى أجل مسمى. هذا فيه القرض والتأجيل فيه القرض وفيه التأجيل فهو سائغ ولا بأس به. وبعض العلماء قال إنه لا يؤجل إنه لا يكون التأجيل لأن المقصود منه الإرفاق والإرفاق يعني ما يناسب معه التأجيل. وقد أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عمن قبلنا وهو فيه إقرار لذلك الشيء فيه إقرار لذلك الشيء. ثم أيضا ليس هناك مانع يمنع ما جاء شيء يدل على أنه يعني يمنع التأجيل في القرض فإذا هو سائغ وجائز ولا بأس به. تريدون التأجيل يعني تحديد الموعد؟ إيه تحديد الموعد نعم. يعني يقول له مثلا بعد شهر يعني الشهر بعد شهر بعد سنة لمدة سنة بعد سنة أعطيك إياه بعد سنة أو البيع السداد بعد سنة. نعم. الجمهور على جوازه وخالف فقال المخالفون يقولون لا نعم يعني بالنسبة للقرض يعني ترده متى ما استطعت بس ها؟ ترده متى ما قدرت على الرد. قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. يعني معناه عند السداد إذا أعطي أحسن من دراهمه أو أكثر من دراهمه لا بأس بذلك ما لم يشترط لأن الشرط عند الأقراض جر منفعة وهذا لا يجوز بإجماع المسلمين. وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض. حديث أبي هريرة أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل هذا مرة أكثر من مرة وهنا أورده من أجل أنه استقرى منه 1000 دينار إلى أجل مسمى. قال حدثنا وقال الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب الشفاعة في وضع الدين. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه أنه قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدته عذق بن زيد على حدة عذق بن زيد بفتح النخلة كذا وأما, في العذق وأما العذق هو القنو. قال بكسرها كذا في اليونينية. العين مكسورة. إيش؟ بكسر العين كذا في اليونينية. العين مكسورة. إيش؟ العين مكسورة. أيوة. كل شيء منه على حدته عذق ابن زيد على حدة واللين على حدة والعجوة على حدة ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال إيت أهلك. فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني فأخبرته بعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. ثم ذكر باب الشفاعة في وضع الدين. باب الشفاعة في وضع الدين يعني وضع كلها وبعضه، يعني بأن يكون الدائن يضع الدين الذي على المدين عنه أو يضع عنه بعضه. وذكر حديث جابر رضي الله عنه في قصة النقل وفي قصة أيضا الجمل، وذكر الحديثين معا. والمقصود منه ما ذكره في الجملة الأولى أو في الأول بما يتعلق بالجمل الذي في النقل الذي فيه الشفاعة، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الدائنين على أن يضعوا فلم يفعلوا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال صنف تمرك، يعني عذق بن زيد بن زيد على حدة واللين نعم على حدة والعجوة على حدة، يعني معناه يصنفها ويجعل كل واحد على حدة لا يختلط بعضها بعض، فيكون من قبيل التمر الذي هو الجمع المخلط، لأن الجمع المخلط يكون من رديء الطعام. فجعل هذا على حدة وهذا على حدة وهذا على حدة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعله يعني يكيل لهم حتى استوفوا حقهم جميعا، وبقي بعد ذلك التمر كأنه لم ينقص. هذا الحديث فيه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الغرماء الداهنين لوالد جابر رضي الله تعالى عنهما، وأنهم لم يحصل منهم الاستجابة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يجمع التمر كل شيء على حدة فلا يخلطه، لأن المخلوط قال للجمع، والجمع هو من يعتبر من رديء الطعام الذي يكون مخلط من أنواع متعددة. لكن إذا كان كل شيء على حدة يكون معروف الجيد والرديء ولا يختلط بعضها ببعض. وكال لهم حقوقهم حتى استوفوا وبقي التمر كأنه لم ينقص منه شيء، بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله يعني فيه من البركة التي كثر فيها ذلك القليل الذي كانوا ما كانوا يقبلون أن يحصل لهم ذلك الذي على رؤوس النخل، ما كانوا يقبلون أن يكون لأنه ينقص عن حقهم، ولكن الله عز وجل بارك فيه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذ كل ذي حق حقه وبقي شيء كثير كأنه لم ينقص منه شيء. نعم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل تبو ذكي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن مغيرة ابن مقسم عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله. نعم. باب ما ينهى من إضاعة المال. وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والحجر في ذلك وما ينهى عن والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع. فقال إذا بايعت فقل لا خلابه. فكان الرجل يقوله. ثم قال باب ما ينهى عن إضاعة المال. ما ينهى عن إضاعة المال. ما ينهى عن إضاعة المال يعني أن المال يحافظ عليه ولا يضاع، وإنما يستعمل في الوجه الذي شرع استعماله فيه، ويصرف في المصارف التي شرع صرفها فيه، وينفق على نفسه وينفق ويتصدق ويحسن ويفعل المعروف ويتصرف فيه يعني في التصرفات التي ليس فيها إضاعة. ثم ذكر بعض الآيات التي تتعلق بعدم إضاعة المال وعدم الفساد وأن الله لا يحب الفساد، ثم ذكر بعد ذلك الحديث قال والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. والحجر في ذلك هذا تابع للترجمة، هذا تابع للترجمة. والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. وما ينهى عن الخداع يعني أن يعني ما ينهى عن إضاعة المال وما ينهى من الخداع، وما ينهى عن الخداع. والحجر يعني في ذلك يعني على من يحصل منه تصرف بالمال تصرفا غير رشيد، يعني يبذره ويضعه في يعني في غير مواضعه، فإنه يمنع من ذلك. وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ما يتعلق وما ينهى من الخداع. نعم. وذكر هذا الحديث الذي يتعلق به الرجل الذي كان يعني يخدع في البيوع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقول لا خلابة يعني عندما يبايع الناس، حتى يعرفوا حاله ويعرفوا أن له وضعا خاص يخصه، فلا يقدم أحد على على على أن يأخذ أكثر من يأخذ منه أكثر مما يستحق، وإنما تراعى حاله بكونه يقول هذه الكلمة التي أرشده إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كان ينهى عن حقوق الأمهات وأد البنات ومنع وهات. حقوق الأمهات مثلها حقوق الأب، ولكن الأم لضعفها ولكثرة تعبها عليه يعني لملازمتها له يعني في رعايته والعناية به، فإن حقها أعظم من حقه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن من أبر من يضر قال أمك ثم قال أمك ثم قال أمك ثم قال أباك، يعني فحق الأم أكثر من حق الأب وأعظم من حق الأب لكثرة تعبها عليه على الابن في تربيته وتنشئته وإرضاعه والقيام به يعني وبشؤونه. وكذلك الأب على الابن أن يبر بهما جميعا ولا يعقهما جميعا، ولكن حق الأم أكثر من حق الأب. وأد البنات يعني وأدهن بأن كما كانت في الجاهلية. ومنع وهات أن يكون الإنسان جموعا منوعا يعني عنده عنده هات ولكن ما عنده خذ، ليس عنده خذ ولكن عنده هات، فهو يحصل عنده الإدخال ولا يحصل عنده الإخراج، جموع منوع، جموع من أجل قوله هات ومنوع من أجل كونه يمنع، يعني منع وهات. وكان ينهى وكره لكم قيل وقال، وكره قيل وقال، يعني كثرة الكلام وكثرة الحديث في الشيء الذي لا قيمة له ولا فائدة وراءه، وكثرة السؤال الذي هو يعني إما سؤال يعني سؤال المال والإلحاف في السؤال، أو كثرة المسائل التي يسأل عنها وبعضها يكون يعني فيه تعنت، أو يكون بعضها يعني لا يراد منه الفهم وإنما يراد منه التعنت وتقعر في الكلام وإضاعة المال، هذا هو محل الشاهد. الجملة الأخيرة إضاعة المال، فالمال لا يضاع يعني في أي وجه من وجوه الضياع، وإنما يحافظ عليه ويصرف في مصارفه، يؤخذ من حلة ويوضع فيما شرع وضعه فيه. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة الكوفي عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور بن المعتمر الكوفي عن الشعبي عامر بن شراحيل الكوفي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة. نعم. الكوفي عن المغيرة بن شعبة. نعم. البصري ثم الكوفي. وهو أمير الكوفة، توفي وهو أمير الكوفة، توفي وهو أمير الكوفة، فإذن هو مسلسل بالكوفيين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.